بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 33 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: وَذَنُّونِ إِذَا ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إني كنت من الظالمين، إلى قوله تعالى في ختام سورة الأنبياء: قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. في بداية الحديث الماضي بينا وجه المطابقة بين الاسم والمسمى في سورة الأنبياء التي تضمنت ذكرى 17 نبيا ورسولا، بالإضافة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبديهي أن حكمة الله في ذكرهم وذكر أحوالهم هي ضرب المثل بهم لرسوله والمؤمنين، ففي حياتهم وجهادهم عبرة لمن اعتبر، وفي سيرتهم وسلوكهم نموذج مثالي لأفضل السير. وها هو كتاب الله يواصل الحديث في هذا الربع عن تلك السلسلة الذهبية التي هي خير البرية. يقول الله تعالى عن نبيه يونس بن متى الذي ضاق ذرعا بأعباء النبوة بعد أن لم تفلح دعوته في قومه ففارقهم مغاضبا لهم من أجل ربه، ثم ندم على مفارقتهم ورجع إليهم امتثالا لأمر الله بعدما تابوا إلى الله ورفع عنهم العذاب. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومجمل قصته التي ستأتي بتفصيل في سورة الصافات وبإيجاز في سورة القلم أن يونس فارق قومه ساخطا عليهم، وكان فراقه لهم عن اجتهاد من عنده لا بإذن من ربه، ظنا منه أنه يستطيع أن يؤدي واجبه حيثما حل وارتحل، وأن دعوته التي لم ينتفع بها قومه يمكن أن تجد آذانا صاغية عند قوم آخرين. لكنه بمجرد ما فارق قومه وأضلهم العذاب تضرعوا إلى الله وتابوا إليه، وسرعان ما عادوا إلى الصواب فرفع عنهم العذاب. غير أن يونس عليه السلام لم يعلم بتوبتهم في هذه الأثناء، فكان قد انتهى به المطاف إلى شاطئ البحر فركب سفينة مع ركاب آخرين، وما لبثت السفينة أن أشرفت على الغرق، فاضطر ربانها إلى أن يقرع بين ركابها لتلقي أحدهم في البحر تخفيفا عنها وإنقاذا لها ولبقية الركاب. فكانت نتيجة القرعة إلقاء يونس في البحر دون غيره، فالتقمه الحوت، ومن هنا أطلق عليه كتاب الله هذا اللقب ذنون. ذنون أي ذا الحوت. وهنا بدأ تمحيص الله لنبيه يونس على ما أقدم عليه من فراق قومه دون إذن من ربه، زجرا له عن المعاودة، وليمحص الله الذين آمنوا. لكن الله كان رحيما كريما عندما حفظه في بطن الحوت فلم يمسسه سوء، وكما التقمه الحوت بأمر الله عند إلقائه في البحر فحفظه من الغرق، امتثل الحوت أمر ربه فأخرجه من بطنه دون أن يلحق به أي أذى، وأعاده إلى نفس الشاطئ الذي أقلع منه عندما استجاب الله دعاء يونس ونجاه من الغم الذي كان فيه طيلة المدة التي التقمه فيها الحوت وبقي في بطنه. وهكذا أعاده الله سالما إلى قومه ليرى أن شجرة الحق التي غرسها بينهم قد أيلعت وآتت أكلها بإذن ربها، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقوله تعالى هنا فظن أن لن نقدر عليه إشارة إلى أن يونس عليه السلام كان قد غلب على ظنه أنه إذا فارق قومه سيخرج من الضيق الذي هو فيه إلى سعة من أمره، وأنه سيستبدل بعسرهم يسرا، لكن الأمر جرى على خلاف ذلك لحكمة يعلمها الله. فمعنى لن نقدر عليه في هذا السياق لن نضيق عليه، على غرار قوله تعالى: وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، الآية أي ضيق عليه رزقه. وقوله تعالى هنا فنادى في الظلمات، في الظلمات بالجمع إشارة إلى ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، حسب ما روي عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة وغيرهم، أو إشارة إلى ظلمة الخطيئة وظلمة الشدة وظلمة الوحدة حسب ما يراه الماوردي، أو مجرد إشارة إلى شدة تكاتف الظلمات فكأنها ظلمة فوق ظلمة حسب ما يراه أبو حيان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، معناه أنه عليه السلام عندما وصل إلى سدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج لم يكن بأقرب إلى الله تعالى من يونس عندما كان في قعر البحر وهو في بطن الحوت، مصداقا لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قوله تعالى هنا وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين تعهد من الله تعالى على وجه التفضل والإحسان لكل مؤمن صادق التجأ إلى الله وأناب إليه متبرئا من حوله وقوته بأن ينجيه من الشدائد ويفتح في وجهه باب الفرج، ولا سيما إذا اقتدى بيونس عليه السلام في التوجه إلى الله بنفس الدعاء عند الامتحان والابتلاء. روى أبو داود في سننه عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعاء ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، إلا استجيب له. ورواه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في اليوم والليلة. وواضح أن إجابة الدعاء والنجاة من الابتلاء إنما ينالهما من كان من المؤمنين الصادقين بمقتضى قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. والحكمة فيما تحدث به كتاب الله عن يونس عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والرسل هي تحذيره من أن يسلك مسلكه، وحضه على أن يعتصم بالصبر في دعوته ولا يضيق ذرعا بجحود قومه ومعاناة أمته. ولذلك خاطبه الحق سبحانه وتعالى بقوله في سورة القلم خطابا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى آخر الآية. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن زكريا عليه السلام حين سأل الله أن يهبه ولدا يكون من بعده نبيا، فقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أي لا تذرني منفردا وحيدا بلا وارث يرثني ويبقى القيام بأمر الدين على يده في عقبي. ثم رد أمره إلى الله سواء رزقه من يرثه أو لم يرزقه، إذ أنه سبحانه وتعالى هو خير من يرث الأرض ومن عليها، وهو لدينه خير الحافظ. فحقق الله أمنيته ولبى رغبته، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وإصلاحها أن الله جعلها ولودا بعد أن كانت عقيمة. وكما سبقت قصة زكريا وزوجه وابنه يحيى في سورة آل عمران وفي أول سورة مريم قبل الشروع في الحديث عن عيسى بن مريم وأمه العذراء، يتكرر نفس الموقف في هذه السورة أيضا، فياتي الحديث عنه وعنها بعد الحديث عن زكريا للقرابة التي كانت بينهم. وذلك قوله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، على غرار قوله تعالى في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. والمراد بالإحصان هنا العفاف والصون والزهد في كل مباشرة كيفما كانت حتى ولو كانت حلالا، على غرار ما حكاه كتاب الله في آية أخرى على لسان مريم عليها السلام إذ قالت: ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. وإضافة الروح إليه تعالى في قوله من روحنا إنما هي إضافة تشريف، وقد أوضح كتاب الله المراد بذلك في آية أخرى إذ قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقوله تعالى هنا آية للعالمين، آية للعالمين جاء بالإفراد لا بالجمع، وإن كان في مريم آيات وفي عيسى آيات، لأن أمر الولادة من غير ذكر الذي هو محور هذه القصة هو في الواقع آية واحدة حسب ما نبه على ذلك أبو حيان. والمراد بالعالمين من اعتبر بهذه القصة من عالم زمانها ثم عالم بقية الأزمان، دلالة على أن الله قادر على كل شيء وما شاء الله كان. وكما أثنى الله في الربع الماضي من سورة الأنبياء على أنبيائه ورسله فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أثنى عليهم سبحانه وتعالى في هذا الربع من نفس السورة فقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقوله تعالى هنا رغبا ورهبا أي يدعوننا وقت الرغبة ووقت الرهبة في حال الشدة وحال الرخاء. ويمكن أن يكون المراد أنهم في حالة دعائهم يجمعون بين الرغبة والرهبة وبين الخوف والرجاء، إذ لا مانع يمنع من ذلك عند العارفين والسالكين لهذه المسالك. وإذا كان كتاب الله يثني على الأنبياء والرسل السابقين ويصف أحوالهم وأخلاقهم للمؤمنين اللاحقين، فإنما يضرب المثل بهم ويلفت النظر إليهم ليتأكد من جاء بعدهم من الخلف أن أحسن قدوة يقتدون بها هي سيرة السلف، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهكذا يكون ثناء الله على أنبيائه ورسله في هذه السورة دعوة ملحة إلى ممارسة ما كانوا عليه من فعل الخيرات والمسارعة إلى المبرات ومن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتزام العبادة والخشوع بشكل متواصل غير مقطوع. وكما قال تعالى في الربع الأول من سورة الأنبياء هذا ذكر من معي وذكر من قبلي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أكد كتاب الله نفس المعنى وزاده بيانا وتوضيحا في هذا الربع. فقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، منبها بذلك على أن جميع أنبياء الله ورسله مجمعون على التوحيد مجتمعون عليه لا يعرفون لهم دينا سواه منذ بدأت النبوات والرسالات إلى أن ختمت. وكذلك الأمر بالنسبة لكافة المؤمنين الموحدين من أتباع الأنبياء والرسل جميعا في أي عصر كانوا وفي أي مكان وجدوا، فإنهم يكونون أمة واحدة على اختلاف أزمانهم وبقائهم وسلسلة واحدة على تعدد طبقاتهم وحلقاتهم. فأمة التوحيد هي بحق الأمة الوحيدة التي لا تعدد فيها ولا افتراق، لأنها اتحدت بأجمعها حول عبادة الله الواحد الأحد والتقت على الإيمان به خير تلاق. وعلى العكس من ذلك من أشركوا بالله أو شوهوا عقيدة التوحيد فانحرفوا عن الصراط السوي والقول السديد وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وانتقل كتاب الله إلى استخلاص العبرة من كل ما قصه عن الأنبياء والمرسلين لافتا نظر المشركين والكافرين والشاكين والمنكرين إلى مصرع الظالمين الذين لا يودعهم الهلاك في الدنيا حتى يستقبلهم العذاب في الآخرة، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. كما يلفت نظرهم إلى أن قيام الساعة وهو الوعد الحق قريب غير بعيد، ويستعرض أمامهم للعبرة والتدبر صورا ومشاهد من أشراط الساعة وأهوالها مع ما يرافقها من مفارقات ومفاجآت، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حلب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده إنا كنا فاعلين. ويحمل كتاب الله البشرى والطمانينة إلى قلوب المؤمنين الصادقين إذ يقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ويقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. على غرار قوله تعالى في آية أخرى حكاية عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ويعيد كتاب الله الكرة وكأنه يقول لمشرك قريش من أنذر فقد أعذر إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ويدعوهم إلى التماس رحمة الله وهدايته على يد خاتم رسله الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ويؤكد لهم كتاب الله على لسان رسوله أنه قد بلغهم عن الله كل شيء ولم يكتمهم شيئا ولذلك سقط في أيديهم فلا عذر بعد اليوم ولا يمكنهم أن يؤاخذوه إذا ضاعت عليهم هذه الفرصة الأخيرة. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وختم هذا الربع بالالتجاء إلى الله والاحتكام إليه حتى ينصر عبده ويهزم الأحزاب وحده ويظهر دينه دين الحق ولو كره المشركون. قل ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.